وفي الحقيقة من أسرار نهضة الحضارة الإسلامية على مر القرون الماضية، هو يعتبر من أسرار، بل هو سر نهضة الحضارة الإسلامية. لذلك لما أتى مستشرقون لاستعمار البلاد الإسلامية، لما أراد هؤلاء المحتلون الذين يسمون مستعمرين احتلال البلاد الإسلامية، أرسلوا مستشرقين ودرسوا أسرار يعني نهضة المسلمين وأسرار نهضة حضارته، ووجدوا أن من أعظم أسرار في ذلك هو الوقف، فركزوا على الوقف وشلوا الأوقاف في كثير من الدول الإسلامية، واستطاعوا السيطرة عليها بسهولة بعد ذلك. على سبيل المثال أتوا إلى مصر مثلا ورأوا قوة الأزهر يعتمد اعتمادا كاملا على الأوقاف، فألغيت الأوقاف الأهلية فيه وبقيت الأوقاف الخيرية على ضعف، حول الأزهر من اعتماد على الأوقاف إلى يعني اعتماده على جهات أخرى. وكذلك أيضا أتوا لمصر للعراق وللشام، ألغيت فيها الأوقاف الأهلية، واستطاعوا بالتالي استعمار تلك الدول بسهولة. فيما سبق كانت الحضارة الإسلامية تعتمد على الوقف اعتمادا كاملا، كانت الدولة الإسلامية فقط تعتني بحفظ الأمن الداخلي والخارجي فقط، أما التعليم فعلى الوقف اعتماد كامل، الصحة على الوقف، إنشاء الطرق والجسور على الوقف، كل ما يحتاجه الناس على الوقف. ولذلك ازدهرت الحضارة الإسلامية، صنف المسلمون كتبا ومؤلفات في جميع الفنون، في جميع الفنون. ولولا البيئة المناسبة ما وجدنا هذا التصنيف العظيم. فعندما مثلا تأخذ مقدامة مثلا مصنفات كثيرة جدا، خذ المغني كم مجلد، الكافي، روضة الناظر، يعني كتب كثيرة، لولا أن البيئة مهيئة له ما صنف على هذه التصانيف، ولا كان اشتغل بكسب لقمة العيش ما صنف هذه التصانيف. انظر مثلا يعني العلماء بن الجوزي مثلا، السيوطي، وهكذا العلماء المكثرين من التصنيف، تجد أن هناك بيئة ساعدتهم على ذلك، وكان الشيخ يتفرغ للتعليم تفرغا كاملا مع طلابه، وهم مكفيون كسب لقمة العيش من الأوقاف، فهو يقال له أنت فقط اجلس علم هؤلاء الطلاب في المسجد، ولذلك يتدرج معهم ويكون معهم، وهي مثابة المدرسة والجامعة، ويعتمدون على الأوقاف هو وطلابه، حتى وجدت أوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم، يعني أصبحوا يتفننون في الأوقاف. وكذلك أيضا أوقاف على الجسور، أوقاف على الصحة، أوقاف على كل ما يحتاج لها الناس. فكانت الدولة لا تقدم يعني هذه الخدمات للناس، إنما هي معتمدة على الأوقاف، ولذلك بلغت يعني مبلغا عظيما في الازدهار والتقدم. ولذلك لما شلت الأوقاف في كثير من الدول سهل استعمارها وانشلت الحركة العلمية فيها وضعف المسلمون ضعفا كبيرا، ومن ثم سهل سيطرة هؤلاء يعني المستعمرين المحتلين اللي يسمون أنفسهم مستعمرين عليها. ولله الحمد يعني في الآونة الأخيرة بدأ يعني هناك وعي من المسلمين بأهمية الأوقاف، لكن أيضا لا زال الوعي دون مستوى المطلوب، فلا بد من أن نعيد رسالة الوقف وإحياء الوقف وتفعيله. يا أخوان لو فعلنا الوقف لكان موردا رئيسا وعظيما للمناشط الخيرية، لحلق تحفيظ القرآن، لدروس المساجد، للدورات العلمية، للقنوات الفضائية محافظة لتنشر العلم الصحيح وتدعو إلى الله عز وجل، لكل ما يحتاج له المجتمع، يعني يكون في قوة للخير ولأهل الخير ودعوة على الخير. ولا شك أن الدعوة تحتاج إلى مال، نشر العلم يحتاج إلى مال، ومن أعظم موارد هذا المال الأوقاف، لا بد من إحياء رسالة الوقف وإعادة الوقف إلى ما كان عليه من قبل. فمثلا لو مثلا وجد أوقاف لقنوات محافظة متخصصة في الدعوة إلى الله عز وجل، قنوات لنشر العلم الصحيح، قنوات يعني لما يحتاج لها المجتمع، وكانت مواردها من أوقاف لا يملك أشخاص وإنما أوقاف. لماذا أوقاف بعض الناس تنحصر في الطعام والشراب؟ يعني هل سمعتم أن أحدا مات من الجوع أو العطش؟ قليل يندر، لكن نجد من يضل وينحرف عن دين الله عز وجل وعن الصراط المستقيم هم كثر. إذن حتى نقوم بواجب الدعوة لله عز وجل نحتاج أيضا إلى مال يدعم الدعوة إلى الله تعالى، وهذا المال لا بد أن يكون له مصدر ثابت، يكون له ريع ثابت، ويكون ذلك من الأوقاف، يكون ذلك من... ثم إن الأوقاف تمثل العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بشخص معين. عندما مثلا نجد متبرعا يتبرع، التبرع يرتبط بفلان من الناس بحال يسره وعسره حياته ووفاته، لكن عندما يكون وقف مثلا لمكتب الجاليات في كذا مثلا، مكتب الدعوة وتوعية الجاليات أو مكاتب توعية الجاليات عموما، هذا وقف مستمر، ما دام هذا الوقف منتفع به فيستمر ريعه ولا يرتبط بأشخاص وإنما يرتبط بهذا الوقف، هو يمثل صورة للعمل المؤسسي المنظم. ولذلك فيعني الوقف دوره عظيم جدا في بناء الحضارة الإسلامية وفي دعم المناشط الخيرية وفي دعم الدعوة إلى الله عز وجل وفي دعم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي دعم نشر العلم الصحيح. طيب نعم، رحمه الله. نعم هو يعني هناك كثير من التجار المسلمين بدأوا الآن يعني عندهم وعي وأصبحوا يضعون أوقافا، يعني بدل ما يتبرع يضع تبرعاته هذه في وقف ويجعل ريعة في أمور تنفع الإسلام والمسلمين. يعني ربما يكون يعني من غير المناسب أنه يذهب ويعطي تبرع مبلغ كبير، عندما يتبرع مثلا مليون ريال ثم تصرف هذه المليون بعد شهر أو شهرين أو أشهر، لكن لو جعلها في وقف وكان هذا الوقف له ريع كان نفع أعظم من أن تدفعها مرة واحدة وتنفق مرة واحدة. ولذلك الوقف يعتبره من أفضل أنواع التبرعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به على عمر، لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المستشار مؤتمن. فعمر رضي الله عنه قال أصبت مالا أنفس مال أصبته في حياتي، فما تأمرني يا رسول الله؟ يعني أفضل وأنفس وأغلى مال أصاب عمر استشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بالوقف، لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأن مستشار مؤتمن. طيب ولهذا يعني سنفصل في مسائل الوقف لأهميته، سنجعل في درسين، الدرس الجزء الأول وإن شاء الله تعالى بقية الكلام عن الوقف الدرس القادم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. الوقف معناه في اللغة الحبس عن التصرف، يقال وقف الشيء إذا حبسه، قال ابن الأثير رحمه الله يقال وقفت الشيء أقفه وقفا، ولا يقال أوقفت، يعني يقال وقفت ولا يقال أوقفت بالهمزة إلا على لغة رديئة، وقيل إن أوقفت إنها لغة تميم، لكن الأفصح أن يقال وقفت ولا يقال أوقفت. وبمعنى الوقف الحبس والتسبيل، يقال وقفت وحبست وسبلت. وأما معناه في الاصطلاح هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمقصود بالتحبيس كما سبق أي الإمساك عن التصرفات من البيع والهبة والإرث ونحوه. المراد بالتحبيس هو هذا. والمراد بالأصل ما يمكن انتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والبساتين ونحوها. وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المقصود بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة ونحوهما. تسبيلها يعني إطلاقها، فيحبس هذا الأصل، لا يباع، لا يوهب، لا يورث، وتطلق منفعته فيما وقف فيه. طيب، يريد أمثلة للأوقاف في الوقت الحاضر، من يعطينا مثالا؟ نعم نعم نعم. مثل عقار، إنسان عنده عقار، قال عقاري هذا وقف، يكون ريعه مثلا في وجوه البر، أو يكون ريعه على طلاب العلم، أو يكون ريعه مثلا مكاتب الدعوة توعية الجاليات، أو يكون ريعه لقنوات محافظة، قناة كذا وقناة كذا مثلا. طيب، أيضا من أعظم الأوقاف المساجد. المساجد تعتبر أوقاف، بل هي أعظم الأوقاف، وبل إن من أبرز خصائص المسجد، والذي يعني أبرز الفروق بين المسجد والمصلى، هو أن أرض المسجد موقوفة. يعني أبرز خصائص المسجد أن أرضه موقوفة، بينما المصلى أرضه غير موقوفة، مملوكة. أوضح الفروق بين مصلى والمسجد أن المسجد أرضه موقوفة. لا يمكن أن يكون مسجد وأرضه مملوكة لأحد، ما يمكن، يعتبر مصلى. فمثلا حتى لو كان مكان يصلي فيه الناس، حتى لو كان يصلون فيه خمس صلوات، لكن أرضه مملوكة، هل يعتبر مسجدا؟ ما يعتبر. مثلا في بعض الدول، في دول الغرب، يعني يتبرع بعض الناس بشقته عنده أو غرفة كبيرة، ويقول للناس أصحاب عمارة ومن حولها صلوا فيه، فيصلوا فيه الصلوات الخمس، هل يعتبر هذا مسجد؟ ما يعتبر مسجد، هذا يعتبر مصلى، لأن أرضه ليست موقوفة، وإنما ليست موقوفة وإنما هي مملوكة. لكن إذا كانت موقوفة فهذا هو يعني من أبرز خصائص المسجد. وقد تكون موقوفة ولا يكون مسجدا كمصلى العيد، لكن يعني من أبرز الخصائص وأوضح الفروق هو أن المسجد أرضه موقوفة. نعم. لا، المسجد أفضل لا شك، يتيسر الإنسان يصلي في المسجد فهو أفضل، هذا ما يصدق عليه المسجد، هذا مجرد مصلى. أي نعم، هو لو إذا كان ما عنده مسجد قريب فيعني هم على نيتهم، لكن لو كان هناك مصلى هناك مسجد فلا شك أن المسجد أنه أفضل. إذا يعني قلنا مجالات الأوقاف يعني كثيرة، ويعني ما يوقف فيه كما ذكرنا وجوه البر، من طعام الفقراء والمساكين، من نشر العلم الصحيح، الدعوة إلى الله عز وجل، طباعة الكتب النافعة، من ذلك أيضا وضع برادات مثلا الماء على الشوارع، هذه تعتبر من أمثلة الأوقاف. فالأمثلة كثيرة، لكن القاعدة أن الوقف كلما كان أعظم نفعا كان أعظم أجرا، كلما كان أعظم نفعا كان أكثر أجرا وثوابا. ولذلك عندما يريد الإنسان يوقف شيئا ينبغي أن يبحث عما هو أعظم نفعا، يستشير، يبغي يستشير غيره، ما هو أعظم شيء قدمه للمسلمين، ما هو أعظم نفع. فكلما كان أعظم نفعا كان أعظم أجرا وثوابا. ويستمر أجر الوقف ما دام ينتفع به، يستمر أجره، فإذا انقطع الانتفاع به انقطع الأجر والثواب. ولذلك أحيانا بعض الأوقاف قد تستمر مئات السنين، مثل الكتب النافعة تستمر مئات السنين. وفي وقتنا الحاضر مع يعني الآن وجود البناء المسلح، الآن يستمر ربما أيضا عشرات أو حتى مئات السنين. هناك مباني الآن في بعض دول العالم لها 250 سنة إلى 300 سنة، رأيت بعض هذه المباني. فلو كانت هذه مثلا وقف في هذا المبنى، وقف واستمر الانتفاع به يعني مئات السنين، فما أعظم أجر هذا الموقف، هذا من المال المبارك الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد وفاته. طيب نعم، يوجد من الأوقاف القديمة، قال أن وقف عثمان لا زال موجودا إلى الآن، حدثني بعض الأخوة يقول وقف عثمان لا زال موجودا، يسمى إلى الآن وقف عثمان في مكة عند الحرم. طيب الأصل في الوقف هو حديث عمر رضي الله عنه، قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استشيره فيها، قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط ما لم أنفس عندي منه، فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر الفقراء والمساكين، في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وبالسبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متمول فيه، يعني غير متخذ مالا أي ملكا. وجاء في رواية البخاري أن هذه الأرض التي وقفها عمر رضي الله عنه أن اسمها ثمق، الثاء والميم والغين، كانت نخلا، وأن عمر أوصى بها إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من آل عمر. لكن أين هي الآن؟ هل هي موجودة؟ يعني كثير من الأوقاف الآن اندثرت، لكن يعني ربما أن وقف عمر وغيره يعني قد تكون مضى عليها مدة طويلة، لكن أحيانا أوقاف ما مضى عليها مدة طويلة ومع ذلك تندثر، ومن أسباب ذلك عدم ترتيب النظارة، ينبغي نرتب من أراد أن يقف وقفا نرتب له ناظرا وبأجرة أيضا، وأن نرتب النظارة بعد وفاة هذا الناظر ثم الذي بعده وهكذا. الوقف الذي له نظار نجد أنه يبقى أكثر، وما أكثر أوقاف المسلمين التي اندثرت الآن، اندثر كثيرا من أوقاف المسلم، ما بقي منها إلا القليل. فإذا قصة عمر هذه رضي الله عنه هي الأصل في الوقف، وقيل إن وقف عمر هو أول وقف في الإسلام، فقد أخرج الإمام أحمد في مسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول صدقة يعني موقوفة كانت في الإسلام صدقة عمر. وقيل إن أول وقف في الإسلام هو أراضي مخيريق التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور هو أن وقف عمر هو أنه هو أول وقف في الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية كبيرة بالأوقاف، فعمر رضي الله عنه وقف أرضه التي بخيبر، وأيضا وقف دارا له أيضا، وكذلك أنس رضي الله عنه وقف داره، والزبير بن عوام وقف دوره، قال للمردودة يعني مطلقا بناتها يعني تسكن غير مضرة ولا مضر بها، وابن عمر رضي الله عنهما، بل إن أنس رضي الله عنه يقول، بل إن جابر رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الوقف هو أفضل الصدقات، أفضل التبرعات، وأجره عظيم، ولذلك كان الصحابة يسارعون في الوقف، فلم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف. والوقف هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي الصدقة الجارية هي الوقف، فمعنى الصدقة الجارية يعني الوقف، ومعنى كونها جارية يعني يجري ثوابها للإنسان بعد موته ما دام ينتفع بهذه الصدقة. وكم من إنسان في عداد الأموات لكن أجره وثوابه مستمر بسبب وقفه هذا. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال يحصل يعني ينعقد الوقف بأحد أمرين. الوقف ينعقد بكل ما يدل على رضا الواقف من قول أو فعل، والقول هو الصيغة القولية والفعل هو الصيغة الفعلية. معنى هذا أن الوقف ينعقد بالصيغة القولية والفعلية، وهو ما عبر عن المؤلف بقوله بأحد أمرين. وبدأ المؤلف بالصيغة الفعلية، قال بالفعل مع دليل يدل عليه، يعني بفعل يفعله لكن لا بد من قرينة تدل على إرادة الوقف. ومثل المؤلف لهذا قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. وهنا لا بد من أن يكون الإذن عاما، لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد الدلالة على الوقف. يعني الآن من بنى مسجد وفتح للناس وما قال يا جماعة ترى المسجد هذا وقف، هل يكون وقفا؟ نعم يكون وقفا، مجرد أنه يأذن الناس إذنا عاما، كل من أراد صلى في هذا المسجد فيكون وقفا. أما الإذن الخاص يعني مثلا بعض القصور يكون فيها مكان يصلى فيه لكن لا يؤذن فيه لأي أحد يصلي فيه، وإنما إذن خاص لأفراد معينين، هذا لا يكون يعني وقفا، لا يكون، لابد من أن يكون الإذن عاما ولا يحتاج لأن يقول أن هذا وقف، مجرد أنه يبني المسجد يبني على هيئة المسجد ويأذن للناس إذن عاما بالصلاة فيه يكون هذا وقفا. وقال أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، كذلك يجعل الأرض مقبرة ويأذن إذنا عاما كما قلنا في المسجد، ليس إذن خاص. أما لو كان إذن خاص لا تكون وقف، لكن لا بد من الإذن العام، كل من أراد أن يدفن في هذا المكان يدفن فهذا يكون وقفا. فهذه إذن هي الصيغة الفعلية، لا بد من قرينة تدل على إرادة الوقف حتى ينعقد الوقف. أما الصيغة الفعلية قال المؤلف وبالقول، يعني بالصيغة القولية، وله صريح وكناية. فأفاد المؤلف بأن الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال فصريحه يعني الألفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف، وقفت وحبست وسبلت، هذه ألفاظ صريحة. فالوقف يعني لفظ وقفت هو موضوع لهذا المعنى، هو يعني أصرح ما يكون في إرادة الوقف. كذلك حبست وسبلت هذه يقولون من الألفاظ الصريحة لاستعمال الشارع لهما في هذا المعنى، ووافقه لاستعمال العرف خاصة سبلت، يعني لا يزال الناس يستعملونه، قال هذه سبالة سبل فلانا هذا الشيء. حبست كذلك يعني ورد استعمال الشارع له، وهو موجود في بعض البلاد خاصة بلاد المغرب العربي، يسمون الوقف الحبس أو التحبيس، ولذلك تجد في كتب المالكية الحبس، باب الحبس، حنفية التحبيس والأحباس. إذن هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ صريحة في الوقف، فهذه مجرد أن يتلفظ بها ينعقد الوقف من غير حاجة إلى نية أو قرينة. قال وكنايته يعني القسم الثاني الكناية، تصدقت وحرمت وأبت، فلا بد فيها من نية الوقف. الكناية بتصدقت وحرمت وأبت، وأيضا أي لفظ يحتمل معنى الوقف، لا تنحصر في هذه الألفاظ، أي لفظ يحتمل معنى الوقف فهذه إن نوى الوقف فإنه يكون وقفا. ولذلك يقول الفقهاء إنه لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا انضم لها واحد من أمور ثلاثة، لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا انضم لها واحد من أمور ثلاثة، وهي أولا النية كما قرر المؤلف، فمتى أتى بإحدى الكنايات ونوى الوقف فإنه ينعقد الوقف. فلو قال تصدقت ببيت هذا ونوى الوقف يصبح وقفا، قال حرمت بيتي هذا يريد الوقف ينعقد، أبدت بيتي هذا ونوى الوقف ينعقد. الأمر الثاني أن يقترن بلفظ الكناية أحد الألفاظ الكناية الأخرى، أحد الألفاظ الأخرى للوقف سواء من الصريح أو من الكناية، أحد الألفاظ الأخرى للوقف. إذن الثاني يقترن بلفظ الكناية أحد الألفاظ الأخرى للوقف من سواء من الصريح أو من الكناية. فكان يقول مثلا تصدقت صدقة موقوفة، أو صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة، أو صدقة محرمة، أو صدقة مؤبدة. فإذا لفظ الكناية إذا اقترن بلفظ آخر يدل على الوقف فإنه يترجح إرادة الوقف وينعقد الوقف بذلك. الثالث أن يقترن بأحد ألفاظ الكناية حكم الوقف، أن يقترن بأحد ألفاظ الكناية حكم الوقف. كان يقول تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذه نفصلت الكلام عنها وعن مسائل الوقف وأحكام الوقف في كتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، يعني مذكور في أحكام الوقف ومسائله بالتفصيل. طيب، قال ما لم يقل على قبيلة كذا أو على طائفة كذا، أي فيكون وقفا من غير حاجة إلى نية، فيكون وقفا من غير حاجة إلى نية، لأن ذلك لا يستعمل في غير الوقف فيكون كالصريح. وهو إذا قال على قبيلة كذا كأنه استعمل لفظا آخر، نحن قلنا إذا اقترن بلفظ الكناية لفظ آخر يدل على معنى الوقف ينعقد به الوقف. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله له قاعدة في هذا، يقول إن العقود كلها إن العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، سواء كانت عقود المعاملات أو حتى عقد النكاح، كل ما دل عليها من قول أو فعل تنعقد بها. فإذا لا نحصر الوقف في ألفاظ محددة كما فعل بعض الفقهاء، الصحيح أن كل ما دل على الوقف ينعقد به من غير أن نحصره بألفاظ معينة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الوقف. قال وشروط الوقف سبعة، يعني شروط صحته. الشرط الأول قال كونه من مالك جائز التصرف، كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، فلا بد أن يكون الواقف جائز التصرف. وهذا المصطلح جائز التصرف مر معنا في دروس سابقة كثيرا، ما المقصود بهذا المصطلح؟ نعم أحسنت، إذا قيل جائز التصرف المقصود به الحر المكلف الرشيد، حر فلا يكون رقيقا، المكلف بأن يكون عاقلا بالغا، الرشيد بأن لا يكون سفيها. فلا بد إذا يكون الواقف حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المملوك، أو ممن يقوم مقامه، أي ممن يقوم مقام جائز التصرف، كمثلا يعني وكيله مثلا، فلو وكله في ذلك فيصح. الثاني كون المنقوف، كون المنقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فالشرط الثاني إذن أن يكون المنقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، كالعقار مثلا والأثاث وكالمصحف كتب العلم ونحو ذلك. طيب، المؤلف جعل محترزات هذا الشرط، قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كما في الأمثلة التي مثل بها المؤلف، هل يصح أو لا يصح؟ المؤلف قرر أنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالمطعوم والمشروب ونحو ذلك. وعللوا لذلك قالوا لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه يتلف فلا يراد به الدوام، والوقف لا بد أن يراد به الدوام ليكون صدقة جارية، ولا يمكن ذلك فيما لا تبقى عينه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، وهذا مذهب المالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن تسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، وهذا لا تأباه اللغة وهو جار في الشرع. وقياسا على الماء الذي يجيز وقفه الجمهور، مع أن الماء لا ينتفع به إلا بإتلافه، وقد وردت آثار عن السلف بصحة وقفه، فأي فرق بين الماء وبين المطعوم والمشروب ونحوه؟ وهذا هو القول الراجح، الله أعلم، أنه يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه. نعم، بإتلافه يعني مثلا أكل الشرب، يعني مثلا وقف تمرا، هذا التمر سيؤكل، يؤكل انتهى، هذا المقصود. وقف ماء، وقف طيبا، فالصحيح أنه يصح، لكن يعني هو مدته قصيرة، لكن معنى كونه وقفا فيه فائدة، وهي أنه يتحدد لهذه الجهة. فمثلا لو أتى شخص بعود بخور وقال هذا وقف للمسجد، فمعنى ذلك أنه لا يصح أن يكون لغير هذا المسجد، وقف على هذا الجامع، ونستفاد من الفائدة وهو أن يكون هذا البخور خاص بهذا الجامع. الجمهور يقولون هو لا نمنع منه ولا لا نقول أنه حرام، لكن لا تسمونه وقف، سموه صدقة، وكما قال شيخ الإسلام لا مشاحة بالاصطلاح، سواء سميناه وقفا أو سميناه صدقة. لكن الأثر، هل هناك أثر فقهي بين قول الجمهور وقول المالكية؟ يعني ما هو الأثر؟ هل الخلاف لفظي مجرد من هذا يسمى صدقة وهذا وقف، ولا يعني الخلاف له ثمرة؟ نعم، أي أحسنت، أولا في الرجوع أنه لا, لا, لا يرجع فيه، ثانيا نعم كذلك تحديد الجهة إذا في فائدة. نعم، يعني هو سواء كان الميت أو الحي، يعني الأجر يعني يحصل الواقف أو من وقف عنه، لكن له فائدة عندما يوقف هذا الشيء الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، فيه فائدة، الفائدة أولا ما يرجع عنه لأنه يكون لازما، الفائدة بينما الصدقة لا يلزم. ولذا قال الفقهاء أنه لو وضع دراهم ليتصدق بها في جيبه جاز له أن يرجع ما لم يسلمها الفقير، بينما الوقف ما يجوز الرجوع فيه. فثانيا استفاد منه في تحديد الجهة، فعندما نقول مثلا هذا البخور هذا العود لهذا الجامع، إذن ما يصرف في غيرها، عندما يقال هذا التمر مثلا لتفطير الصائمين في جمع كذا ما يصرف في غير هذه الجهة، ففيه فائدة. فإذا القول الراجح أن كل ما ذكر المؤلف أنه يصح وقفه، والمؤلف يقول أنه يصح لكن لا يسمى وقفا، يسمى صدقة، والأقرب أنه لا يسمى وقفا ولا مانع من تسميته وقفا، كما قال شيخ الإسلام تيمية اللغة لا تأباه وهو جار في الشرع، والجمهور أنفسهم يجيزون وقف الماء وهو مما لا ينتفع به إلا بإتلافه. طيب، الثالث، الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربه. طيب، قبل أن ننتقل للشرط الثالث، يعني هناك مسألة مهمة متعلقة بالشرط الثالث، وهي وقف النقود. وقف النقود، هل يصح وقف النقود إنسان مثلا عنده 10,000 ريال، قال أريد أن أجعلها وقفا لإقراض المحتاجين، لإقراض المحتاجين من مثلا أقاربي، لإقراض المحتاجين من زملائي، لإقراض المحتاجين في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد الفلاني مثلا، هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ أما على قول الجمهور فلا يصح، أما على قول الجمهور فلا يصح، لكن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها يرجع أيضا إلى بالإضافة إلى هذه المسألة، وهي مسألة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، يرجع إلى مسألة أخرى، وهي هل الدراهم تتعين بالتعيين أو لا تتعين بالتعيين؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما مثلا يكون معي 500 ريال لفلان، هل يصحني أبدلها مثلا، أو أن 500 هذه تكون لفلان، أعطاني هذه 500 قال أعطها فلانا، طيب لو ما أعطيت 500 هذه أعطيتها 500 أخرى هل يصح؟ فإذا من العلماء من قال أن الدراهم تتعين بالتعيين، خلاص هذه الدراهم لفلان تكون لفلان، الصدقة تكون صدقة ما تغيرها. والقول الصحيح أن الدراهم لا تتعين بالتعيين، صحيح أن الدراهم لا تتعين، ولذلك لو أن أحد أعطاك مثلا 500 وذهبت لتصدق بها وذهبت وصدقت ب500 أخرى يصح، لا مانع منها. فإذا الصحيح أن الدراهم لا تتعين بالتعيين، وإذا كانت الدراهم لا تتعين بالتعيين فبناء على هذا القول يصح وقفها. إذا الجمهور يمنعون من وقف الدراهم، يقولون أولا أنه لا ينتفع بها إلا بإنفاقها، ثانيا أنها لا تتعين بالتعيين، القول الثاني أنه يصح وقف النقود، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح، وذلك لأن تحبيس الأصلي يكفي فيه معناه وهو متحقق في وقف النقود، فإن قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة، قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة، والقول الصحيح أنها لا تتعين بذاتها عند التعيين. طيب إذا قلنا إن النقود لا تتعين بالتعيين كما هو القول الراجح، فيمكن أن يستفاد من هذا القول في أفكار لي يعني تقديم يعني مساعدة للمحتاجين، يمكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية، تستفيد منها الناس. من ضمن هذه الأفكار مثلا أن توجد جمعية إقراض المحتاجين، إقراض، فيقال مثلا من أراد أن يجعل في هذه الجمعية مالا لإقراض المحتاجين، فمن يجعل مثلا فيها 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه من هو المحتاج، ومحتاج فلان، طيب تأخذها وترد علينا، ترد علينا مثلا في الشهر 500 ريال، ثم إذا اجتمع عندنا 10,000 نعطيها المحتاج الآخر، ثم المحتاج الآخر، وهكذا. فيمكن أن يؤسس جمعيات لإقراض المحتاجين، يمكن يؤسس جمعيات لمساعدة الراغبين في الزواج، فمثلا نقول يعني حتى نساعد أكبر قدر من الراغبين في الزواج، ما نعطيه هبة، لا نعطي قرض، ونجعل هذه النقود وقفا، فنعطي مثلا فلانا قدر المهر، نعطي مثلا 40,000، لكن ترد علينا كل شهر تدفع لنا 500 ريال أو 1,000 ريال مثلا أو أكثر أو أقل، ثم تجتمع عندنا مرة أخرى، ثم نقرضها نعطيها فلان نساعده، ثم نساعد بها فلان، وهكذا. فيمكن إذن أن نستفيد من يعني بناء على ترجيح هذا القول من في أفكار كثيرة في مساعدة المحتاجين ونحوه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث، كونه على جهة بر وقربة. بشروط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، ومثل المؤلف هذا بأمثلة، قال كالمساجد كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا بد أن تكون على جهة بر، فلا يصح الوقف على غير جهة بر، فلا يصح مثلا الوقف على القبور، هذا موجود مع الأسف، الوقف على القبور أو الوقف على الأضرحة أو الوقف على الأولياء أو نحو ذلك، فإن هذه الأوقاف لا تصح وهي محرمة، ولا يجوز الوقف على كل ما كان فيه معصية. قال أما نعم ولا على فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء، يعني مجرد الأغنياء ليست جهة بر، الأغنياء ماذا يستفيدون من هذا الوقف، أو الفساق مثلا أو المغنين أو المطربين أو الأضرحة أو القبور أو نحو ذلك، طيب هذا يرد عليه إشكال. طيب لعل إشكال نرجئه. طيب إذا قال أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. لاحظ هنا أن هذا الشرط كونه على جهة بر وليس على فرض. يعني بالنسبة للوقف إذا كان على فرض لا يشترط أن يكون على جهة بر، أما لو كان على جهة لا بد أن يكون على بر. الفقهاء فرقوا بين الجهة وبين الفرض، فإذا الجهة لا بد أن تكون على بر، ولذلك قالوا أنه لا يصح الوقف على الأغنياء لأنها ليست جهة بر. أما لو كان فرضا فلا بأس، حتى ولو لم تكن جهة بر لو كان فرضا فيصح بشرط أن لا يكون ذلك الوقف على معصية. قال أما لو وقف على ذمي، يعني وقف على الكافر إذا لم يكن محاربا يصح. ومما يذكر في هذا أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي أنها أوصت ليهودي لأخ يهودي لها الثلث، وهذا رواه البيهقي وابن أبي شيبة وفي كثير من كتب الفقه ومنها الروض وغيره، يقول أوقفت على أخ لها، لكن لا أعلم أنه ورد بهذا اللفظ أنها وقفت على أخ لها، إنما الوارد في كتب السنن والآثار أنها أوصت لأخ لها يهودي. ولأن الصدقة تجوز على المعين سواء كان كافرا ما لم يكن حربيا، والوقف من جنس الصدقة. هل يجوز أن تصدق على الكافر؟ يجوز، لكن لا تعطيه من الزكاة إلا في أحوال معينة. طيب ما الدليل على جواز الصدقة على الكافر إذا لم يكن محاربا؟ من يذكر لنا دليل من القرآن؟ دليل على جواز الصدقة على الكافر. نعم أحسنت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسرى لم يكن أسرى عند المسلمين إلا كفار، لكن إذا كان محاربا وطليقا وليس بأسير لا يجوز طبعا الصدقة عليه، لأن هذا إعانة له على المسلمين. لكن إذا كان أسيرا أو كان كافرا غير حربي تجوز الصدقة عليه. قال أو فاسق، يقول حتى لو وقف على فاسق يبقى مسلما، وإذا كان يجوز الوقف على الكافر ما بالك بالمسلم الفاسق. أو غني معين يقول يصح الوقف عليه بخلاف جهة الأغنياء، ويفرقون بين الجهة وبين الفرد فيصح ذلك. طيب قال الرابع كونه على معين غير نفسه، يعني اشترط في صحة الوقف أن يكون على معين، لكن استثنوا من ذلك النفس، قالوا النفس لا يصح أن يوقف الإنسان على نفسه، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يصح الوقف على النفس، قالوا لأن الوقف الوارد في قصة عمر وغيره وقف على الغير وليس على النفس، ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة، ومعلوم أنه لا تصح مبايعة الإنسان لنفسه ولا هبته لنفسه، فكذلك الوقف. القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس، هذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لما روي عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة، فقال عثمان أنا يا رسول الله فاشتريتها من صلب مالي، رواه الترمذي وحسنه. ولأن عمر وقف دارا له وسكنها إلى أن مات، والزبير لما وقف دوره سكن منزلا منها، ولأن الوقف على النفس فيه فائدة. ما هي فائدة الوقف على النفس؟ نعم نعم من يوضح؟ نعم لا، هذا إنسان يوقف على نفسه بأن يسكنها، يسكن بيته، يقول لك يقول وقف. نعم. وبعد الموت قد يكون يعني هذه الفائدة أنه يكون بعد الموت يرتب مثلا من يسكنها بعد موته، أو يجعل رعاية على الفقراء والمساكين. لكن أيضا حتى في حياته، في حياته فيه فائدة. الفائدة نعم أنه لا يبيعها، يبقيها. بعض الناس ربما أنه يخشى أن تغلبه نفسه، يخشى أن تغلبه نفسه فيبيعها. وبعض الناس يعني أخرق، ما عنده حسن تدبير للمال، ربما أنه يريد أن يمنع نفسه من أن يبيعها، فيقول هذا البيت وقف عليه في حياتي، وبعد وفاتي يكون في كذا، ففيه فائدة. إذن القول الراجح هو صحة الوقف على الناس. ولا يصح قياس الوقف على البيع للفروق الكثيرة بينهما. فالصواب إذن صحة الوقف على النفس، ويدل له أثر عثمان رضي الله عنه إنه دلوه جعله مع دلاء المسلمين، وهذا نوع من الوقف على النفس، وعليه عمل الناس. ولهذا قال مرداوي في الإنصاف، قال كتاب الإنصاف المناسبة من الكتب العظيمة يا أخوان، ميزته أنه يذكر لك الخلاف في المسألة، استقصي، حين يذكر سبعة أقوال، حين ثمانية أقوال. ومن مزاياه أيضا أنه يحقق الصحيح من المذهب عند الحنابلة. ومن مزاياه أيضا أنه يعتني باختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حين اختيارات ما تريدها إلا عند صاحب الإنصاف. ومن مزاياه أيضا أنك تعرف المسألة هل هي محل اتفاق ولا محل خلاف. في الغالب أن صاحب الإنصاف إذا ما ذكر فيها خلاف أنها يعني إما أنها تكون محل اتفاق أو يكون خلافها ضعيف غالبا. فكتاب الإنصاف من الكتب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم في بحث أي مسألة خلافية، أي مسألة خلافية لا تستغني عن يعني الإنصاف في بحث تلك المسألة. يقول صاحب الإنصاف، يقول إن الوقف على النفس هو الذي عليه العمل في زماننا، وقد توفي سنة 885 للهجرة. قال وقبله، يعني وقبل زماننا، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. فإذا الصواب هو صحة الوقف على النفس، يكون الصواب وخلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، ثم ذكر المؤلف محترزات هذا الشرط. قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين، لأن الوقف تمليك، وتمليك غير معين لا يصح. تمليك المجهول، كيف يملك المجهول؟ أو مثلا يعني مبهم. لكن قوله مسجد يقصد يعني غير معين، مسجد غير معين، ولكن التمثيل المسجد محل نظر، يمكن للإنسان أن يوقف وقفا ويقول هذا لأي مسجد من المساجد، فالتمثيل بالمسجد محل نظر. وإنما التمثيل الصحيح هو كرجل أو على أحد هذين أو نحوه. طيب كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ أورد هذا الإشكال الموفق من قدامة في الكافي، كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ ثم أجاب عنه وقال الوقف إنما هو على المسلمين، لكنه عين نفعا خاصا لها. فنقول صحيح المساجد لا تملك، لكن الوقف على المسلمين الذين يصلون في هذه المساجد، وعين وقفا نفعا خاصا لها، وهو أن تهيأ للصلاة فيها ونحو ذلك. طيب قال ولا على نفسه، تكلمنا عنها، ولا على من لا يملك، يعني لا يصح الوقف على من لا يملك، كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، فهؤلاء لا يصح الوقف عليه لأنهم لا يملكون، بخلاف ما لو وقف وجعل الريع وجعل الثواب والأجر للميت، هذا لا بأس به، وهذا لا يريده المؤلف، إنما يريد المؤلف الوقف على الميت نفسه كالوقف على الأضرحة والقبور. أما لو وقف وقفا وجعل ثوابه وأجره للميت فهذا لا بأس به. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، فلا يصح الوقف على الحمل استقلالا، لأن الحمل لأن وقفه تمليك، والحمل استقلالا لا يملك، ولكن تبعا لأنه تبعا يصح بيع الحمل تبعا، فيصح كذلك الوقف عليه. مثال الوقف على الحمل تبعا كان يقول وقفت على أولادي ثم على أولادهم، وفيهم حمل فيشمله الوقف. الخامس كون الوقف منجزا، كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، يعني لا بد أن يكون الوقف غير معلق ناجزا. ومثال الوقف المعلق أن يقول بيتي هذا وقف بعد شهر أو بعد سنة أو عند دخول شهر رمضان أو نحو ذلك من العبارات، فيشترطون إذا أن يكون ناجزا. وعللوا لذلك قالوا لأنه نقل للملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية فلم يجوز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة. والقول الثاني في المسألة أن الوقف يصح مع التعليق مطلقا، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو القول الراجح في المسألة. وبناء على ذلك من قال مثلا إن شفى الله مريضي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين، على قول الجمهور لا يصح، والقول الراجح يصح. نعم، يقول إن شفى الله مريضي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين، ما المانع من صحة هذا؟ أو إن أتى شهر رمضان بيتي وقف أو نحو ذلك، فلا مانع يمنع من صحة تعليق الوقف. لكن الحنابل استثنوا من هذا مسألة، قالوا إلا بموته، يعني يصح التعليق بموته. فلو قال إن مت فبيتي وقف، وهذا يحصل كثيرا، قال فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. إذا قال إن مت فبيتي وقف، فمن أهل العلم أن يقول إن هذا حكمه حكم الوصية تماما، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن حكمه حكم الوصية إلا أنه يلزم كما قال المؤلف من حين الوقف، إلا أنه يلزم من حين الوقف. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الثاني هو مذهب الحنابلة أن حكمه حكم الوصية إلا أنه يلزم من حين الوقف. القول الأول حكمه حكم الوصية تماما في كل شيء. فما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ ما الفرق بين قول الجمهور وقول الحنابلة؟ نعم أحسنت، الوصية يجوز أن يرجع فيها، لا تلزم إلا بالموت. بينما إذا قالوا الوقف هنا يلزم من حين الوقف ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. وقول الحنابلة هنا قول يعني متجه، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني استشكل قول الحنابلة، قال كيف يكون يعني فيه من حكم الوصية وفيه من حكم الوقف، إما يجعله وصية أو يجعله وقفا، أما أن يقول هو حكم حكم الوصية إلا أنه يلزم فيقول هذا لا يستقيم. لكن عندي أن قول الحنابلة قول متجه وقول، ولا مانع، لا مانع من أقول حكم حكم الوصية لكنها لازم من حين الوقف، فما الذي يمنع من هذا؟ ما دام أنه وقف فقد لزمه، لكنه يكون حكم حكم الوصية في كونه مثلا لا يكون إلا من الثلث فلا يزيد على الثلث، بكونه علقه بموته وتصرفات يعني معلقة بالموت إنما تكون في حدود الثلث. فقول الحنابلة قول متجه. لا، الوقف على الميت نفسه، الوقف على الميت نفسه، أي نعم، يعني مثل الوقف على الأضرحة وعلى القبور وعلى... طيب السادس ألا يشرط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. فإن شرط هذا مثل هذه الشروط فلا يصح الوقف، وذلك لأن هذه الشروط تنافي مقتضى عقد الوقف. طيب السابع أن يقفه على التأبيد، وبناء على ذلك لا يصح الوقف مؤقتا. ولو قال بيتي هذا وقف لمدة سنة أو وقف لمدة شهر أو وقف لمدة 5 سنين. فعلى قول الجمهور يقولون إنه لا يصح. وذهب المالكية إلى أنه يصح الوقف المؤقت، وقالوا إنه لا مانع. ما الدليل على أنه لا يصح الوقف المؤقت؟ كما أنه يصح الوقف المؤبد فيصح الوقف المؤقت، لأن المقصود به أن يكون على جهة بر، وهو إذا قال بيتي وقف لمدة سنة فهو على جهة بر. ولكن الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، هو أنه لا يصح الوقف المؤقت، لأن هذا هو ظاهر النصوص. فإن في قصة عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة. في رواية الدارقطني قال: حبيس ما دامت السماوات والأرض، وإن كان في سندها مقال. والتحبيس ينافي التأقيت، التحبيس ينافي التأقيت. وأيضا جاء في قصة عمر قال: تصدق بأصله على ألا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، كما عند البخاري. وهذا صريح من التأبيد، إذ أنه لو جاز التأقيت لجاز بيعه ولجازت هبته وأمكن إرثه، أليس كذلك؟ إذا كان مثلا وقف لمدة سنة، بعد السنة يجوز بيعه ويجوز إرثه وهبته، وهذا ينافي الحديث. ثم أيضا لم ينقع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه وقف وقفا مؤقتا، إنما المنقول عنهم أنهم يقفون أوقافا مؤبدة. وحينئذ نقول إن الوقف إذا كان مؤقتا لا يصح وقفا، لكن يعني نعتبر مثلا صدقة أو يعني، لكن على وقف لا يصح وقفا، أو مثلا عارية أو نحو ذلك، لكن وقف لا يصح أن يكون وقفا، لأن الوقف من خصائصه التأبيد. قال: فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. وقلنا أن هذا هو أيضا هو القول الصحيح. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر أرثه. هذه مسألة مهمة، وما يعبر عنها بعض الفقهاء بمصرف الوقف المنقطع. مصرف الوقف المنقطع، الوقف المنقطع له عدة صور، منها هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، أن يقول وقفت كذا ويسكت. طيب وقفت كذا في ماذا؟ ما ذكر شيئا. أيضا من صور الوقف المنقطع أن تزيد غلة الوقف على الجهة التي وقف فيها، وهذا كثير. مثلا يقول وقفت ببيتي هذا في أضحيتين لي ولوالدي مثلا. طيب أضحيتين مثلا قيمتهما 2000 ريال، ريع هذا الوقف 10,000 أو 20,000 أو أكثر. طيب القدر الزائد ماذا نفعل به؟ واضح صورة المسألة؟ إذن هذا يسميه الفقهاء مصرف الوقف المنقطع. اختلف العلماء في مصرف الوقف المنقطع على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول هو المذهب عند الحنابلة، هو الذي قرره المؤلف هنا، والذي قرره المؤلف هنا، هو أن مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر أرثه، لورثة الواقف من النسب على قدر أرثه. فهذا القدر الزائد يرجع للورثة، نقسم بينهم على حسب الميراث. إذا كان مثلا جعل هذا الوقف في أضحيتين، طيب نضحي على أضحيتين ب2000 ريال، الباقي نعيد للورثة على حسب الميراث، ذكر له ضعف الأنثى. مثل المثال ذكره المؤلف على جهة يرجع للورثة، فنقسم بينهم قسمة الإرث. وعللوا لذلك قالوا: لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره. القول الثاني في المسألة أن مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين، وهذا رواية الإمام أحمد، واختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن المساكين، لأن الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها. ولأن هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين. الواقف لو كان يريد أن يكون هذا إرثا ما وقف أصلا، لكن هو أخرجه لله عز وجل، فهو يريد أن يكون في جهة بر، والأصل في مصارف البر أنه يكون للفقراء والمساكين. قد اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ونصره، وقال إن هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين، ولكن إذا كان في أقاربه فقراء فيكونون أولى من غيرهم، لأن القريب أولى بالصدقة والزكاة وصلة الرحم، كذلك أيضا أولى بمصرف الوقف. فإذا هذا هو القول الراجح، أنه لا يكون مصرف الوقف المقطع إرثا، وإنما يكون للفقراء والمساكين. نعم، إيه مثلا جهل، أو جهل ماذا قال أو نحو ذلك، لكن الذي عليه العمل في المحاكم هو أنهم يجعلونها إرثا، لكن من حيث الدليل ومن حيث النظر والأقرب القواعد الشرعية هو أنه يكون الفقراء والمساكين، بما ذكرنا من أنه هم الأصل، كما يقول ابن قدامة هم مصارف مال الله وحقوقه، وأيضا لأن هذا هو الأقرب لمقاصد الواقفين. الواقف لو أراد أن يكون إرثا لما وقف أصلا، وأراد أن يخرج هذا القدر لله عز وجل. فإذا القول الراجح في مصرف الوقف المنقطع أنه يكون للفقراء والمساكين، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. أردت أن نأخذ الفصل الثالث، بس حتى ما في كلام كثير، لأن بقي معنا يعني بقي معنا 5 فصول، لو أخذنا الفصل الثالث يبقى معنا 4 فصول حتى نضمن أن ننتهي الدرس القادم. طيب، على كل حال ما نزيد على 5 دقائق إن شاء الله، ما في كلام كثير للفصل الثالث. قال: فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه، يعني يلزم بمجرد الوقف سواء بصيغته القولية والفعلية، ويملك الموقوف عليه إذا كان معينا، قال هذا البيت وقف على فلان فيملك فلان، فينظر فيه هو، يعني يكون الموقوف عليه هو الناظر، هو الناظر لهذا الوقف، أو وليه إذا كان الموقوف عليه محجورا عليه، إذا كان مثلا مجنونا، فإنسان رقى على هذا الإنسان المجنون وقال أوقفت عليه كذا، أوقفت عليه هذه السيارة، أوقفت عليه هذا البيت، فيكون الناظر ليس هذا المجنون، إنما يكون وليه. ما لم يشرط الواقف ناظرا، فإن شرط ناظرا فيكون الناظر من اشترطه فيتعين. وعمر رضي الله عنه جعل الناظر على وقفه من بعده حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، فلا يصرف إلى جهة أخرى، لا يصرف إلى جهة أخرى. انتبه لهذه المسألة، فمثلا من وقف وقفا للمساجد فلا يصرف إلا في المساجد، ما يصرف في جهة أخرى. فمثلا المصاحف الموقوفة على المساجد لا تصرف في جهة أخرى، لو أراد شخص مثلا يأخذ هذه المصاحف يذهب بها المدرسة لا يجوز، أو يذهب بها مثلا للبيت يقول أنا أريد أن أقرأ في المصحف البيت ما يجوز. طيب لو أذن لها الإمام، إنسان قال أريد أن أخذ هذا المصحف أقرأ فيه في البيت وأذن لها الإمام، نعم، هل يملك؟ ما يملك لا الإمام ولا المؤذن، هذا موقف على المسجد، نعم نعم، لا ليس له أصلا يأخذه. فنقول إذا أردت أن تقرأ من المصحف أقرأ في المسجد، أما تذهب به للبيت ليس لك ذلك، ولا يملك الإمام ولا غيره الإذن أصلا. فإذا الوقف على جهة معينة يتعين أن يكون في تلك الجهة. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وعند الفقهاء يعني قاعدة، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل الدرس القادم، يقول شرط الواقف كشرط الشارع، لكن المقصود كشرط الشارع يعني في الفهم والدلالة، في تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، وليس في وجوب العمل. وشدد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال من اعتقد أن شرط الواقف كشرط الشارع وجود العمل في وجوب العمل قد يكون هذا قد يقول الكفر والعياذ بالله. كيف يجعل كلام البشر ككلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن مقصود شرط الواقف كشرط الشارع، مقصود الفقهاء الذين أطلقوا هذه العبارة يعني في الفهم وفي الدلالة. فإذا الواقف يعمل بشرطه، إذا استثنى نفسه أو استثنى صديقه أو استثنى ولده أو نحو ذلك فيعمل بشرطه. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، يعني لو أن هذه الجهة انقطعت وقف على مدرسة ثم هذه المدرسة ألغيت، فيقول أن الوقف يرجع للواقف. وهذا بناء على قول الذي قرره المؤلف، وهو أن مصرف الوقف المنقطع يكون لورثته، لأنه قال إذا كان لورثته إذا كان ميتا وله إذا كان حيا. وبناء على القول الذي رجحناه أن مصرف الوقف المنقطع يكون لماذا؟ الفقراء والمساكين. بناء على ذلك يقول إذا انقطعت الجهة والواقف حي فإن الوقف يكون للفقراء والمساكين، بناء على أن القول الراجح في مصرف الوقف المنقطع أنه الفقراء والمساكين. قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، لوجود الوصف الذي لوجود الوصف فيه، فإنه إذا وقف على الفقراء فافتقر أصبح فقيرا فيدخل في من يستحق هذا الوقف. قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، وذلك لأن الوقف سوف يبطل، لأن هذا العتق سوف يبطل الوقف، لأنه سوف يبطل الوقف، فلا يصح عتق الرقيق الموقوف. ما دام أن هذا الرقيق موقوف لا يصح أن يعتق، لأن هذا العتق سوف يبطل الوقف. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، يعني إذا وقفت عليه أمة يا فلان هذه الأمة وقف عليك لتخدمك فواطئها، فإنه يأثم بذلك، وذلك لأن ملكه ناقص وليس تاما. فإن حملت صارت أم ولد. طيب هل يحد حد الزنا؟ لا، لا يحد حد الزنا، لأنه وطئ بشبهة، ما دام أنه موقوف عليه وطئها فهو وطئ بشبهة، لكنه يأثم بذلك. إن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، بناء على أن أمهات الأولاد يعتقن بموت السيد، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها، قبل أنه أتلفها على من بعده من البطون، وحينئذ فإنه يجب عليه قيمتها في تركته. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل يصح أن يقف على نفسه في حياته ثم إذا مات ينتقل إلى جهة بعينها كالفقراء؟ نعم يصح مثل هذا، لأن قلنا إن الواقف له أن يشترط، فيقول هذا الوقف هذا البيت على نفسي ما دمت حيا، وبعد الوفاة يكون للفقراء والمساكين. عليه العمل، كثير من الأوقاف تكون بهذه، بل ينبغي للإنسان خاصة إذا كان له أولاد كثيرين وإذا كانوا من أكثر من زوجة، بل ينبغي أن يوقف بيته على المحتاج من ورثته. لماذا؟ لأنه بعد الوفاة يحصل التنازع، ويعني أعرف أسرة يعني كانت حالتهم جيدة لكن بعد وفاة والدهم ولم يوقف شيئا، باعوا البيت وباعوا كل أملاكه وقسموا التركة، وأصبحت أمه والدتهم ما لها بيت، تتنقل من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت. لكن لو أن يعني والدهم وقف هذا البيت أصبح مركزا للأسرة، تبقى في والدتهم، ويعني من احتاج من الورثة يسكن فيه يسكن فيه، هذا يعني أفضل من كونها تتنقل ولا يبقى هناك بيت. وأيضا حتى لو بقي يكون لهم عليها منة في أنهم أذنوا لها في البقاء فيه، فينبغي هنا يعني أن يوقف بيته ويستثني السكنة، يسكن هو مثلا في هذا البيت مدة حياته، وبعد وفاته مثلا يكون على محتاج ورثته، أو بعد وفاته يكون الفقراء والمساكين، كل هذا الأمر فيه واسع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل تحقيق الكتب العلمية يدخل في الوقف؟ لا شك أنه يدخل في الوقف، لأن تحقيق الكتب هي فائدة من إخراج هذا المخطوط للناس، ويدخل في نشر العلم الصحيح، ولذلك لا شك في دخوله في الصدقة الجارية وفي العلم الذي ينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم. نقول: ما حكم نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر كنقل مزرعة أو نخل أو نحوه؟ هذا إن شاء الله سنجيب عنه الدرس القادم بالتفصيل، ولذلك لا داعي لأن يعني نجيب عن هذا السؤال الآن، لأن هذا إن شاء الله سنذكر كلام أهل العلم فيه بالتفصيل في الدرس القادم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشترط الواقف ألا ينتقل الوقف ولا تكون نظارته لوزارة الأوقاف، فهل يصح شرطه؟ ألا ينتقل، يعني مقصود ألا ينتقل للوزارة مثلا، نعم له شرطه ذلك. اشترط مثل هذا الشرط فله شرطه، له نظر في هذا الشرط، ربما يرى أنه لو انتقل الوزارة أنه ربما لا يعتنى به ولا يهتم به، خلاف ما إذا كان لدى مثلا نظر عليه شخص معين يهتم به أكثر، فلا شك أن هذا الشرط فيه فائدة، يكون شرطا صحيحا. ونحن نتمنى الحقيقة أن يأتي الوقف الذي يثق فيه الناس بالوزارة ويسلمون الأوقاف لهم، لأن الناس لا متخوفين. وأنا ذكرت هذا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية، قلت الناس لا يثقون الآن بالوزارة، بل يتخوفون أنهم إذا أعطوا الوزارة الوقف يضيع. ينبغي أن يعني تفعل دور يعني الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية حتى حق الوقف. وقبل أشهر صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للأوقاف وتنفصل عن الوزارة، كل ما يتعلق بالأوقاف يكون عندها ولها محافظ بمرتبة ممتازة، لكن حتى الآن يعني لم يفعل هذا القرار، فلعله يعني إذا فعل وأوجدت هذه الهيئة ربما أنها تعيد ترتيب الأوقاف الموجودة. ونتمنى إن شاء الله نصل للمرحلة التي يثق فيها الناس بالوزارة أو الهيئة هذه، وأنها تتولى أوقاف الناس ويكون لها نفع ظاهر في المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو قال الواقف: هذا البيت يسكنه فلان مدة حياته ثم يرجع ملكه لي، فهل يجوز؟ هذه المسألة تسمى مسألة العمرة والرقبة، وهي نوع من الهبة، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الهبة في الدرس بعد القادم بالتفصيل إن شاء الله، هي محل خلاف وردت فيها بعض الأحاديث وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت في محفظتي مبلغ من المال ولا أدري من أين أتى، فماذا أصنع به؟ المال الذي يأتي للإنسان ولا يعرف مصدره لا يقول هذا رزق ساقه الله لي، وإنما يتصدق به عن صاحبه، لأنه مملوك لشخص معين. الرزق لا بد أن يعرف سببه ولا بد أن يعرف مصدره، إذن لا بد من أن يتصدق به براءة لذمته. نعم. ومثل ذلك أيضا لو وجدت حسابك دخل فيه مبلغ مالي، تجد كثير من الناس يسكت ويقول هذا رزق من الله، ليس بصحيح. الرزق له أسباب، لا بد أن تعرف ما هو السبب، فلا بد أن تعيده، فإن أمكن أن يعرف صاحبه فتعيد عن طريق البنك. أحيانا البنك لا يعرف من صاحبه تصدق به عن صاحبه. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وقوله صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومن مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضكم. نعم. هذا الإشكال لم يغفل عنه العلماء، ذكر الحافظ بن كثير وذكر المقيم، ذكر أهل العلم، وقالوا كيف يكون الإنسان محسنا طيلة عمره ثم تصدر من السيئة آخر عمره فيكون من أهل النار؟ قال الله تعالى عدل. ولو كان عند الإنسان، يمثل المقيم مثال، يقول لو كان عند الإنسان رقيق وأحسن له طيلة عمر هذا الرقيق ثم بدر من زلة، فهل من العدل والإنصاف أن ينسى حسناته كلها ويعامل بهذه الزلة؟ قف الله تعالى يقول: من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء، يقول المقيم. وحينئذ لا بد من فهم الحديث فهما صحيح، والفهم الصحيح يكون برواية وردت في الصحيحين، وهي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيكون المعنى أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني أي أنه والعياذ بالله مرائي، لكنه في الحقيقة يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، أو أنه يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يظهر الناس، إنسان عنده خير وعنده الصلاح وعبادة في السر لكن الناس يعتقدون أنه من أهل النار. وهذا نجد، تجد مثلا بعض الناس عنده عليه مظهر التقصير لكن عنده عبادات يعملها في السر وفي الخفاء فيكون من أهل الجنة. فيكون هذا هو الفهم الصحيح الحديث كما قرر ذلك ابن كثير وابن قيم وجمع حقين أهل العلم. وليس معناه أن الإنسان يكون محسن مطيع لله طيلة عمره ثم تبدر من زلة قبل وفاته فيكون من أهل النار. هذا حتى في مقاييس البشر ليس من الإنصاف والعدل، فالله تعالى يعني عنده العدالة المطلقة، البشر عدالة ناقصة بينما الله تعالى عدل عدالة مطلقة، فلا يمكن أن يعني يكون هذا، بل إن هذا كما قرر أهل العلم يعني من ظن السوء بالله عز وجل، وحينئذ لا بد أن يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح. حديث أنتم شهداء الله في أرضه دليل على أن الإنسان الذي يتفق أكثر الناس على الثناء عليه على أنه إن شاء الله من أهل الخير، يعني يثنون عليه ثناء يعني يتفقون عليه سواء حيا أو ميتا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين فيما يبدو للناس؟ فيما يبدو للناس المقصود يعني ليس كل أكثر الناس، وإنما المقصود من يعرف هذا الشخص، ربما خطر بباله أن هذا الشخص من أهل الجنة أو خطر بباله أنه من أهل النار. أما أنتم شهود الله في أرضه، هذا الشيء الذي يتفق عليه الجمع الغفير من الناس، يتفق عليه الجمع الغفير من الناس، الإنسان صالح أو إنسان غير صالح، فهذا أنتم شهداء الله في أرضه كما قال عليه الصلاة والسلام. وبذلك يعني يحصل التوفيق بين هذين الحديثين. طيب إذا كان هناك أسئلة شيخ. نعم. لا، هو إذا قيل الثلث المقصود به وقت الوفاة، دائما الوقف سواء الثلث في الوصية أو في العطية في مرض الموت أو مثل الوقف هنا المعلق بالموت، المقصود الثلث، الثلث زمن الوفاة. نعم نعم. هذا يرجع مسألة تبديل الوقف بما هو أصلح منه، هذا إن شاء الله فيه كلام كثير لأهل العلم، سنفصل الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. طيب إذا نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.